الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الفائدة الثانية مما علق عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه ألا وهو عند حديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكت حين يكبر وسكت حين يفرغ من قراءته. هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان يعني في الصلاة أنه يترك بمعنى السكتة الأولى معلومة ألا وهي كان فيها دعاء الاستفتاح، أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراء، لكن السكتة الثانية اللي هي بعد ما يقرأ الفاتحة، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك وقتا يسكت وقتا حتى يقرأ المأموم الفاتحة زي ما بيعمل الأئمة مثلا دلوقتي، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ثم بعد ذلك يوصل القراءة بالفاتحة وإن كان ده كلام القيم وإن كان هناك سكتة إنما هو بأمر الجبلة أخذ النفس بعد القراءة؟ وصل الكلام؟ يعني ولا الضالين آمين أروح موصل القراءة؟ لا، ما أنا برضو بشر في نفس، خلاص كده أخذت نفسي وأكمل الإيه؟ القراءة. لكن هل في سكتة مقصودة للمأموم أن يقرأ الفاتحة؟ ابن القيم يقول لك لا، مفهوم؟ لذلك ابن القيم ده تحرير المسألة لابن القيم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له سكتة بين التكبير والقراءة كما في حديث أبي هريرة اللي هي لدعاء الإيه؟ الاستفتاح، مفهوم؟ وأما سكتة ثانية مقصود منها من قبل الشرع إن المأموم يقرأ الفاتحة هذه بدعة. وصل الكلام كده؟ لكن قد يسكت النبي عليه الصلاة والسلام كمثل ما يسكت أيما إمام إذا انتهى من الفاتحة، فبأمر الجبلة والطبيعة أنما إيه؟ يأخذ نفسه بعد القراءة ثم على ذلك إيه؟ يكمل ولا يوصل أحد قراءة بالفاتح. وصل الكلام؟ لكن ليست هناك سكتة إيه؟ مقصود منها كذا، لا هذه بدعة. فالشيخ قال لك الصواب في السكتة الثانية فيه أنها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة كلها لا بعد الفراغ من الفاتحة، وده أمر أيضا لازم، لأن ده أمر لازم إن أنا بعد ما انتهيت من القراءة، واضح؟ انتهيت من القراءة خلاص بعمل إيه؟ بعد ما انتهي بالقراءة الله أكبر في ولا لازم هناك إيه؟ شيء هنيه كده انتهيت الله أكبر على كده بركع، يبقى برضو ليست سكتة، ما فيش سكتة مقصودة إن المأموم يقرأ ليه؟ الفاتحة. يبقى العلة هنا في المسألة كلها عشان ألخصها لك، لأن ذكر هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية برضو ألخصه لك، العلة في المسألة هل هناك سكتة للنبي عليه الصلاة والسلام الغرض منها إن المأموم يقرأ الفاتحة؟ الجواب هذه بدعة. طيب ابن تيمية احتج بإيه بقى؟ والكلام اللي ذكره الشيخ الألباني عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية قال لك شوف خد بالك، ابن تيمية استدلاله قاعدة، يعني هو عنده قاعدة ماشي عليها، أي حكم بيستدل بالقاعدة دي عليها. فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الخمس فرائض مع الصحابة، ولم ينقل أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك سكتة طويلة كي يقرأ المأموم الفاتح، ولم ينقل عنه أحد من الصحابة أن الغرض والقصد منه ذلك، مفيش، ولو كان وفعلها لكانت تتوافر الدواعي أن ينقلوها عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه قد سخره الله كي يسأل النبي، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول؟ واضح؟ يبقى السكوت نفسه الصحابة كانوا عايزين إيه؟ يعرفوا، يبقى ده السكوت اللي ورد وتسأل عنه، فلو كان هناك سكوت المقصود منه قراءة المأموم لكان ينقل إلينا، فلما لم ينقل علم أنه لم يكن. شفت القاعدة دي؟ لو كان لنقل، فلما لم ينقل لم يكن. صح كده؟ خدها معاك في أي بدعة بقى. نحتفل بالمولد لو كان لنقل، فلما لم ينقل لم يكن. نخرج زكاة الفطر مال لو كان لنقل، فلما لم ينقل لم يكن. حلو؟ سهلة دي. شفت كلمتين ونص لكن عليها مدار كل شيء. هل ينفع نعمل حلقة كده ونقول يا حي حي حي؟ لو كان لنقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يكن. يجي المؤذن، قبل ما يأذن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله قبل ما يأذن. وبعد ما يأذن اللهم صل وسلم على محمد، نقول له لو كان لنقل، فلما لم ينقل لم يكن. هو ده أي بدعة بقى. طيب الفائدة الكام؟ الثالثة، ألا وهو حديث عاد الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. الشيخ بيقول منكر بهذا التمام. منكر يعني الحديث فيه جزئية صح، منكر بهذا التمام أي أن الحديث فيه جزئية صح لكن ثابتة من إيه؟ من أسانيد أخرى، زي مثلا حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له. خلاص كده. الشيخ بيقول إيه؟ فائدة فقهية، اعلم أن الإحياء غير التحجير، غير التحجير. ألخص لك الكلام، كلام الشيخ وزيد لك عليه حاجة. إيه معنى التحجير؟ إيه معنى الإحياء؟ التحجير إن في أرض، خلاص كده كلام. الأرض دي مش ملك حد، فجيت أنت رحت إيه؟ قلت والله 500 متر وأعمل عليهم سور تبقى بتاعتي، ورحت باني سور وسبتها لغاية بقى مبني يكبر، أقول له يا ابني السور ده أنا إيه محاوطه على الأرض دي، أنت بقى إيه أعمل لك فيها شقة. بعد 20 سنة 15 سنة الدنيا وديهم طول طول. ده اسمه إيه؟ محتاجر أرض. خلاص كده كلام. المحتاجر ده هذا الاحتجار باطل، لكن باطل ليه؟ لأنه لم يحييها، لم يحييها. يعني إيه لم يحييها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة فهي إيه؟ فهي له. يعني عارف أنت الجماعة البدو، هنتكلم في زماننا، عارف الجماعة البدو عندهم حاجة اسمها وضع، وضع يد. خلاص كده. لما بتروح مثلا في سينا ولا تروح في الحتت دي عشان تشتري حاجة ما تشتريهاش من الحكومة، بيروح يشتريها من البدو، لان انت اصلا لو روحش يدها من الحكومة وريني بقى وريني تبنيها ازاي اصلا. يجي يحط الاسمنت عفاريت شالت الاسمنت، يحط الحديد مفيش حديد، قال في ايه، يحط طوب ماليش ولا طوبة. انا بكلمك عن حقائق. انت رحت اشتريت من الحكومة خلاص، يقول لك اللي تنفعك الحكومة خليه. واضح لازم يروح لرئيس القبيلة. فين القبيلة اللي هنا زعيمها مين؟ زعيمها الحاج هاني. يروح للحاج هاني زعيم القبيلة يقول له حاج هاني انا عايز ارض 200 متر. يقول له والله يا ولد ال 200 متر دول عاملين 50,000 جنيه. 50,000 جنيه ده الحكومة يطلع 20,000. ده بروح يا ولد، روح روح هاني. يقول له روح يا ولد، روح روح اشتري من الحكومة، روح روح خليها تنفع سيبوه يا ولد. ها والله يروح يشتري من الحكومة ما فيش حاجة، يحط بقى يجي يحط الطوب والرمل. حتى يا أخي الصراعية الحاجات دي شفتها بعيني. الناس الله سلام، ممكن الصناعية نفسها لو جت تشتغل الحاجة ممكن يموتوا، ممكن يتضربوا موت موت. وانا مش دي يا صدام، يعني الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. الأعراب قلوبهم غليظة جدا، فمش فارقة معاه أن يضرب واحد بالنار يموت ويخش جهنم وبتاع، ما عندوش القصة دي، لا دي مش عنده خالص، مفهوم؟ دي ما يعني ايه مش موجودة، دي ممسوحة أصلا، مفهوم الكلام كده؟ فخلينا ان هو الارض دي بتاع الجدود الجدود والكلام ده، وحاطين ايدهم عليه خلاص، حاطين ايدهم عليه، وضع اليد دي، وضع اليد ده، فخدوا خدوا الارض، خدوا الارض وراحوا عاملين فيها بير ميه او زرعوها، ده اسمه احياء، لكن خدها وسابها لا، فاهم اللي هو التحجير؟ لا، خدها وعملها ارض وبقى يبيع ويشتري وينتج، خدها وراح بني بيت وسكن الواد اللي مش لاقي عيشه ولا معاه مش عارف زوجته عين، راح مقعدهم. المهم ايه، خد بالك من كلمه احياها، كانت ميته ملهاش لازمه، احياها. قال فهي له، من احيا ارضا ميتا فهي ايه؟ فهي له، بخلاف الايه؟ بخلاف التحجير. وصل الكلام كده؟ يعني مثلا احنا بنتكلم ايه في التنظير، التنظير خلاف الواقع. واحد مثلا وليكن الموضوع ده في ليبيا كتير اللي انا بقولك عليه ده، واحد مثلا حوط ارض، خلاص حوط ارض والارض دي بتاعتي يا جماعة وانا هتوضع عليها، قعد سنة اتنين مش عايز يعمل فيها حاجة، خلاص رحت رايح انا، رحت واخد الارض دي، شلت التحويطه دي وكلام والكلام ده، رحت بنيها، رحت انا ايه بنيها، يجي التاني يتكلم؟ لا ما يتكلمش، رئيس القبيله يقول له لا خلاص انت خدتها عملت بيها ايه، ده انتفع بيها، هو ده ده ده الشرع بقى، ده الحديث اللي هو من احيا ارضا ميتا فهي ايه، من احيا ارضا ميتا فهي له. طبعا انت عارف لو كل واحد عمل الموضوع ده، ده انت ده الحديث ده كله يحل الاقتصاد السكاني كله، الاقتصاد السكاني كله. لذلك ابي حنيفه والعلماء اختلفوا هل يشترط مساله هل يشترط اذن الولي ولي الامر في هذه الارض، موضوع الكلام كده، هل يشترط؟ انت في عندك هنا حكم وعندك عارض الحكم، لا خلاف انه لو كان هيعود عليك ضرر انه لازم ايه الاذن بتاعه، خلاص خلاص. لكن بنتكلم في حكم شرعي، حكم شرعي نفسه، هل يشترط انا البيت ده، الارض دي، الارض دي انا خدتها وبنيتها وعملت، والارض اللي جنبها خدتها وقعدت ابيع منها، ازرعها خيار وازرعها فجل، وبنزرع فجل وخيار وبنبيع وبنشتري واكلنا ورزقنا منه، الكلام ده من سنين، وصل الكلام كده؟ يبقى الارض دي ملك مين شرعا؟ بتكلم عن شرع، ملك مين؟ ملك الراجل ده، صحيح الكلام كده؟ ملك مين؟ ملك هذا الشخص. هل يشترط هنا الرجوع هنا الى ولي الامر؟ ها شرعا؟ لا، لانها باذن الشرع صارت ايه؟ ملكه، باذن الشرع صارت ملكه. واصل الكلام؟ ده حكمه ايه؟ ده الحكم شرعا في هذه المساله يعني. طيب يبقى احنا كده فهمنا الفرق بين التحجير والفرق بين الايه؟ الفرق بين الإحياء. لكن ما تجيش بقى عند أرض عمك أبو إسماعيل، ده مسافر السعودية بقاله 20 سنة ومالوش حد ومالوش ورثة، خلاص كده الراجل الأرض بتاعته أصلا وشاريها بفلوس، يعني هو شاريها بفلوس مش وحط وضع يد، لا شاريها بفلوس ومعاه عقده بتاعه والكلام ده، وانت بقى ايه رحت ايه زارعها بقى بصل ولا بنيت عليها بيت؟ قال طب عمك ابو اسماعيل ده لو جه ولقى البيت على الارض ده شرعا يعمل معاك ايه؟ شرعا يعمل ايه؟ يعمل معاك ايه؟ الأصل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس عند أحمد وأبو داود والترمذي قال: من زرع في أرض بغير أرضه فله المال. يقول له: طلع العمارة دي عاملة كام؟ والله العمارة دي عاملة 1,000,000 جنيه، خلاص أنا هاخدها، خد 1,000,000 جنيه بقى وامشي يلا خلاص. أو يزيلها أصلا، لأن الأرض دي ملك مين؟ ملكي أنا، دي ملكي أنا، ليا عقد، ليا فلوس بكده، دافع فلوس بكده، معايا عقود بكده، واضح الكلام كده؟ لذلك القاعدة إيه؟ ما كان وضعه بغير حق إيه يا عمرو؟ فرفعه حق. ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. الفائدة الكام؟ الرابعة: الحديث ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام. بيقول الشيخ الألباني: الحديث موضوع متألف يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. من لم يتواجد، عارف التواجد؟ عارف ميل الصوفية؟ ها؟ هو ده اسمه التواجد. فتواجد حتى الشيخ جاب الحديث من أوله: فتواجد حتى سقرت البردع من كبيه، فقال معاوية: ما أحسن لهوكم. ده معاوية إيه؟ نبي سفيان شاف ناس بيقول لهم بيتواجدوا وبيميلوا كده يمين وشمال لغاية ما إيه الهدوم أو البردة أو الشال وقع من عليه، وقع على كتفه. فمعاوية بيقول إيه؟ ما أحسن لهوكم. فقال: مهلا يا معاوية، ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الايه؟ عند ذكر الحبيب. ابن تيمية رحمه الله عليه في رسالة السماع والرقص، الرقص اللي هو ايه؟ شوف سماه ابن تيمية ايه؟ الرقص، برقصه، ده دين ده. السماع اي السماع الشيطاني، ابن تيمية عمل رسالة اسمها السماع الرحماني والسماع الشيطاني. سماع الرحمن القرآن، السماع الشيطاني بقى الغناء بقى والشكل بتاع الصوفية والكلام ده كله. فقال: هذا حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم بهذا الشأن. طبعا الصوفية ما لهمش دعوة، اتفاق أهل العلم مش اتفاق، ما لهمش دعوة بالقصص دي أصلا، دول في ملكوت تاني. الصوفية دول لهم دين، أنا عارف أنا بقول إيه، دين تاني، ليه مصادر تانية خالص غير مصادر التلقي اللي انت بتتكلم فيها، ليه أصول تانية خالص. يعني ممكن الحديث ده اللي هو موضوع، نام بالليل جاله إبليس قال له: أنا سألت النبي، هو مش هيقول له إبليس بقى، أيوه أنا سألت النبي، أو النبي نفسه يقول له: أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي الحديث ده صحيح، أنا قلت. يصحى الصبح، من أصول الصوفية تصحيح النصوص بالمنامات، تصحيح النصوص بالمنامات، إنما منامات دي مصدر شرعي، واضح؟ الإلهام مصدر شرعي، شفت المصادر دي؟ يعني أما تيجي تقول له ده حرام دي بدعة يقول لك: بس أنا حاسس إن هي مرتاح، أنا مرتاح لها، يعني انا حاسس ان العباده دي خير، ده احنا بنبكي فيها. الالهام ده واضح، والشعور ده مصدر من مصادر التلقي عند الصوفيه. عشان كده واحد بيقول لابن حزم ايه؟ انا الهمته، ابن حزم بيقول له الحديث ضعيف ومكذوب على النبي، يقول له: انا الهمته بان الحديث صحيح، انا الهمت، جالي الهام كده ها ان الحديث صحيح. ابن حزم بيقول له ايه؟ وانا الهمت ان انت راجل كذاب. ما انت بقى رد الهامي، يعني انت الهامك انت معصوم وانا الهامي باطل ابو لهب انا؟ رد بقى الهامي، ما هو صحيح، ما هو شفته قال له ايه؟ ما هو بيقول له انا الهمت انه صحيح، قال له انا الهمت انت راجل كذاب. رد بقى ايه؟ رد الهام انا. مفهوم الكلام؟ لان احنا لو ردينا المسائل لان اصلا انا حاسس ان هي كويسه، حاسس ان ده خير، حاسس ان ملهاش دعوه بالاحاسيس خالص، ملهاش دعوه بالشعور خالص، ملهاش دعوه بالالهامات خالص. الاصل انك لا تقبل عباده ولا تقبل كلاما الا بشاهدي عدل، كتاب السنة، وإن كان نفسك تميل إلى هذا الشيء. لأن معنى نفسك تميل معنى كده أنها بترجح، فأنت لو ملت مع نفسك، نفسك دي حضرتك مش وحي، نفسك دي مش وحي، تقول للجماعة بتوع التبليغ يا ابني دي بدعة، دول صوفية، جماعة التبليغ دي صوفية، وأسوأ صوفية شفتها جماعة التبليغ. يقول لك بس انت بس ايه ده، انت لما تخرج معاهم الثلاث ايام دول تحس كده براحة، وراحة ايه ده، بيخلوا المسجد ريحته معفنة، ريحته اكله وشرب وحاجات حمضانة. مع ان ابن تيمية نقل الاجماع على ان يؤخذ المسجد مطعما ومشربا، هذا حرام بالاجماع، هذا حرام بالاجماع. فيقول لك اصل الاحساس جميل، الاحساس ان انت تخرج، يبقى انت كده بتبني دين على احساس وعلى شعور وعلى الهام. دي مش مصادرنا خالص، دي مش مصادرنا، ليست مصادرنا، وانما المصادر انما تكون مصادر التلقي، كتاب الله، سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ما كان عليه الصحابه، بناء على الامور دي تقبل وترد. وصل؟ خمسة، هيذكر هنا الحديث ان العبد اذا مات تقول له زي ما بتسمع في غالب الدفن، يا فلان هيجي لك ملكين لما يسألوك واحد اثنين ثلاثة، قول ربي الله، قول دين الاسلام، قول كذا. فالشيخ قال لك هذا حديث منكر، وجملة القول ان الحديث منكر عندي ان لم يكن موضوعا، وهو موضوع. الشوكاني قال لك موضوع، ابن الجوزي، وقد قال الصنعاني في سبل السلام، ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. يبقى دي برضو ليست من مصادر التلقي عندنا، لا تغتر بأن كثرة الناس على فعل شيء ليس مصدرا أن أنت تبني عليه عمل، لا، لأن معلوم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل، يبقى معنى كده إن الجهل هو اللي هيكون الأصل، والعلم ده هيكون استثنائي. يبقى معنى إن الجهل هيكون الأصل، معنى كده إن غالب الناس هيعملوا الإيه؟ هيعملوا البدعة دي. أدي حديث أهو، نص في الحديث على إن الأكثرية ليست حجة شرعية. قال والعمل به بدعة، ولا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الشيخ بيقول لك لا يرد، ما حدش يقول لي لا يرد، يعني ايه؟ ما حدش يقول لي أصل الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال، ده موضوع أصلا، ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هذا محل فيما ثبت مشروعيته بالكتاب أو السنة، أما ما ليس كذلك فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف لأنه تشريع، ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيف لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقا، فكيف يجوز العمل بمثله؟ فليتنبه لهذا من أراد السلام في دينه، فإن الكثيرين عنه غافلون. الفائدة السادسة، طب قبل ما نقول الفائدة السادسة بس إيه؟ الشيخ بيقول إيه هنا؟ لا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإن هذا محل فيما ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة. يعني إيه كلمة الشيخ دي؟ أولاً الشيخ الألباني رحمه الله عليه من منهجه كما هو منهج البخاري ومنهج مسلم وأئمة الحديث والعلل عموماً، بأن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً ولا يؤخذ منه شيء، لأنه الحديث الضعيف كون أن تعمل به شيء دي عبادة، صحيح؟ فكيف نتعبد بشيء ضعيف ثبت ضعفه يعني لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كده ان احنا نتعبد ببدع. اتنين، اننا في الاحاديث الصحيحة الكفاية. تلاتة، طيب اللي قال يعمل بالحديث الضعيف، اللي قال يعمل بالحديث الضعيف قال لك والله بشروط، يعني شوف حتى اهو اللي قال لك بس بشروط. قال لك اولا الا يكون الضعف شديدا. ما تجيش تقول لي مثلا حديث موضوع ولا مكذوب تقول لي يجوز اللي عمل الحديث الضعيف، لا ده انت كده خرجت عن جميع الاقوال بقى. يعني حتى هقول لك شوف ائمه العلل، البخاري، الدارقطني، الامام مسلم، ابو حاتم الرازي، على ان الحديث الضعيف ده ما فيش حاجه اسمها ان انا اعمل حاجه في حديث ضعيف. لكن مع القول بانه يعمل بالحديث الضعيف قال لك بشروط مش على الاطلاق كده. اولا ايه؟ الا يكون الضعف شديد. يبقى طيب انت بقى مساله ان ده ضعيف ضعف شديد او ضعيف ضعف خفيف او ضعيف ضعف متوسط هتعرفها منين؟ انت تعرفها منين؟ انت يا واحد من جماعه التبليغ اللي منتشر عندهم الموضوع ده هتعرفها انت منين؟ مفهوم؟ ده انت زي اللي تاكلها قاعد قدامك الحله، لا ما بتفهمش حاجه، مش فاهم حاجه، دماغك دي عامله زي الحله مش فاهم حاجه، انت ما تعرفش حاجه خالص، انت ما تفهمش حاجه اصلا. فكون انك تقول حديث ضعيف، ضعيف ده ايه؟ ايش عرفك انت ان ده ضعيف شديد ضعف شديد؟ طب امتى اقول ده ضعيف ضعف شديد او ده ضعيف ضعف خفيف؟ طب ده من باب العداله واضح والفسق ولا من باب البدعه؟ وايه هو المعضل؟ وامتى اقول ضعف كذا وامتى اقول؟ يبقى دي محتاجه علم، صح الكلام كده؟ يبقى دي لا يهتدي اليها الا من يفهم علم الحديث. قال لك اتنين، الا يثبت به عبادة ليس لها أصل في الشرع. يعني الحديث الضعيف ده كمان أو حديث ضعيف وضعيف ضعف خفيف كمان، لكن هتثبت بيه إيه؟ هنعمل بيه عبادة. قال لك لا، لأن ده هيصادم الأصول اللي هو الأصل في العبادة لإيه؟ المنع. يبقى ما ينفعش إنك تثبت بيه عبادة. يقول لك مثلا مسألة في المعاملات مش عارف ايه، لكن برضو ما تخالفش اصول. واصل كده كلام؟ تلاتة، ان يكون مندرجا تحت اصل ثابت بالنصوص الصحيح. يعني ايه؟ تلاقي مثلا في بعض الكتب زي الكبائر للامام الذهبي مثلا، وفي بعض الكتب عموما مش عايزين نسمي اسماء، هتلاقي فيه مثلا باب عقوق الوالدين، خلاص كده كاتب كتاب في الكبائر عقوق الوالدين. عقوق الوالدين ده ثابت بالقرآن؟ يروح جايب الآيات. ثابت بالأحاديث الصحيحة؟ يروح جايب النصوص في البخاري ومسلم وإلى آخر. يروح جايب بقى ايه بعد كده؟ ممكن حديث أو حديثين، الحديثين دول هو الذهبي نفسه مضعفه، خلاص كده. طيب يبقى دي حديث ضعيفة. طيب الاحاديث الضعيفه دي انت اثبتت بيها اصل ولا هي اصلا مندرجه تحت اصل؟ يبقى دخلت تبعا، بحيث ان انت لو شلتهم اصلا، لو انا شلتهم اصلا من الكتاب مش هيضر في الاصل. وصل الكلام كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ادخلوها تبعا واستئناسا لا احتجاجا. يبقى دخلت ايه؟ تبعا واستئناسا وليس احتجاجا، ما بيحتجوش بيها، ما بيبنوش بيها اصل، ما بيبنوش بيها عباده، لكن دخلت تحت اصل. انا مثلا ايه؟ ممكن اطلع على منبر بتكلم مثلا في مساله شرعيه. المساله الشرعيه دي ذكرت عليها الايات، ذكرت عليها النصوص. بعد كده انا بتكلم مثلا في موعظه الموت مثلا، ورحت ذكر لك مثلا اثر من الاسرائيليات. الاثر ده ملوش اسناد اصلا بقى، شوف مش ضعيف، ده ملوش اسناد اصلا، ده تايه ملوش حاجه خالص. فقلت لك اثر من الاسرائيليات لكن يوافق الاصل الشرعي ولا يصادم الاصول الشرعيه، وصل الكلام كده؟ عن الموت، ومثلا جاء ملك الموت إلى داود، خلاص، فقال له داود: أنا قد قلت لك إذا جئتني فلتخبرني، تخبرني قبلها يعني أنني آتيك لقبض روحي. طب دي موافقة للشرع، موافقة في مسائل في الشرع. ما خير، ما أمر الله بقبض نفس نبي إلا خيره، خلاص كده كلام، إلا خيره. فقال له: ائتني قبلها. فجاءه ملك الموت قال: أجب ربك. فداود بيقول له مثلا عليه السلام بيقول له: ألم أكن لك تخبرني قبلها؟ قال: ألم يموت لك جارك الفلان؟ ولم يقمت لك ما جارك الفلاني؟ ومات لك جارك الفلاني؟ فهم رسلي إليك. الكلام ده ثابت؟ ها لا. هل يوافق الأصول الشرعية؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بمسألة الموت، الموعظة نفسها، ما تجيش تقول. على فكرة الحديث ده أبو حاتم الرازي حكم عليه بالوضع. ما انا عارف حكم الموضوع، لكن انا لم اذكره احتجاجا وابنى عليه اصل، وانما انا ذكرته تبعا لاصل، بحيث ان لو ما ذكرتوش في الخطبه اصلا لا يؤثر في اصل المساله اللي بتكلم فيه. وصلت؟ مفهوم كده؟ دي كانت طريقه المتقدمين، خد بالك عشان بس نختم، دي طريقه المتقدمين في الموعظه والتصنيف، المتقدمين مش المتأخرين. البخاري، مسلم مثلا، الإمام الذهبي، أبو حاتم الرازي، غيرهم، ممكن يصنفوا شيء فيذكر لك مثلا شيء تابع لأصل، هذا الأصل صحيح ثابت، لكن التابع ده ممكن يكون ضعيف. عشان كده عندك حاجة مثلا اسمها إيه؟ الشواهد والمتابعات والأصول. الشواهد، المتابعات، الأصول. مثلا يجي واحد مغفل جاهل من العلمانيين يحب يتمنظر شوية كده، فيجي يقول لك: انتوا بتقولوا البخاري ومش عارف ايه، واصح كتاب، ومسلم واصح كتاب. طيب ده في حديث اهو في صحيح الامام مسلم وفي صحيح الامام البخاري، فيه راوي، الراوي ده وفي راويين كمان مضعفهم الامام احمد عندكم، وامام اهل السنة عندكم، واسحاق بن راهويه، ومضعفين، وبل يقول لك ده منكر كمان. طيب انت لما تبحث عن الراجل ده او الراجلين دول، كلا الراوي، الراوي او كلا الراويين، فعلا الكلام ده اتقال عنه؟ اتقال عنه. الامام احمد قال لك منكر او ضعيف لا يحتج به، صح؟ لكن بقى خد بالك، مسلم ولا البخاري ذكر الحديث ده في الاصول ولا المتابعات؟ يعني اقول لك بقى، البخاري مثلا هيكتب باب كذا، خلاص كده، اللي بعد باب كذا، اللي بعد باب كذا، خلاص كده، ده اسمه الاصول. اسمه ليه؟ بيذكر كده الحديث بسنده، بيتكلم في الاصل الفلاني ده، حديث او اتنين او تلاتة، يروح جاي في الاخر، خلاص كده، في الحديث الثالث او الرابع، مهم في الاخر، يروح جايب لك مثلا حديث باسناد فيه الراوي ده او الراويين دول، فتيجي تقول ايه؟ رواه البخاري في المتابعات وليس في الاصول. واضح الكلام كده؟ يبقى استئناسا، استئناسا، بحيث ان لو شالوا اصلا بشال بيبي الاسناد بكله كده على بعض مش هيأثر في الباب. وصلت؟ دي مسألة مهمة جدا. طب انت لو ما فهمتش المسألة دي، وواحد من العلمانيين قال لك الكلام ده، صحيح والله، ورحت انت لعمك جوجل الله يرحمه، ورحت بصيت كده، والله ده عم جوجل بيقول ان الراوي الفلاني قال عنه الامام احمد واسحاق منه، الله، طب ما صحيح، ده الراوي ضعيف، ده متفق على ضعف، تروح انت بقى جاي كده زي الشاطر يوم الجمعة وجايب لي الكتاب بتاعك واللي بص بيقول اهو ضعيف، طب ازاي بقى تردوا علينا؟ منين فيها مش عارف ايه؟ في كده، هتلاقي حمص كده كتير، هتلاقي ناس عامله زي الحمص كده كتير، دماغهم كده مفيش. طب يا ابني ده في الاصول ولا في المتابعات؟ يعني ايه بقى اصول، يعني ايه متابعات، يعني ايه شواهد. انت لازم تفهم، انت لازم تفهم. وصل كده؟ يبقى قد يذكر هذا في الايه، في المتابع، في المتابع، ولا يذكر في، ولا يذكر في الاصول. وقد يذكر في الاصول، شفت ازاي؟ وقد يذكر راوي ضعيف فيه، لكن ضعفه الامام احمد او اسحاق بن راهويه او يحيى بن معين، ولم يقنع البخاري بهذا التضعيف لانه ليس عليه دليل. فالبخاري يقول لك الراجل ضعيف، اه ما ضعيف عند الامام لكن مش ضعيف عندي، لان اللي قال اللي ضعفه لابد للجرح من ايه، ها، ان يكون مبين السبب، ان يكون مبين السبب فجرح، لكن الجرح ده مش على، ليس على أدلة، ليس مبين السبب، كلام مجمل. وصل الكلام كده؟ ذلك ابن تيمية يقول لك ايه، يقول لك واختلف البخاري مع غيره من الأئمة ويكون الراجح فيها مع البخاري. وصل كده كلام؟ دي كده مفاتيح في أصول الكتب، فهمها دي، واضح؟ جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله في فين؟ فوسين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.